اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وجاهدهم بالله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وإن واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نور وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وأمددناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وليدخل وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا آية النهار مبصرة لثمانية كل شيء تفصلنا تفصيلا وكل شيء تفصلنا وكل إنسان ألزمنا طائره في يومه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك من اهتدى فإنما يهتدي نفسه من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا Thank you.